شاهد المشهد الصحيح أن الإمام محمد بن عبد الوهاب خرج على الحاكم. الحمد لله والصلاة والسلام. وحضرة اللي سأل السؤال شافه؟ وإذا كان شافه وده تخصصنا وشغلنا في علم الحديث، نقلت الأخبار ابتلوهم بالسنين. هقول الشيخ محمد عبد الخالق الحاكم حضرتك سنك كام سنة؟ قول لي عندك كام سنة؟ أقول لك كذاب على طول. يعني واضح الكلام ولا إيه؟ لأنك أنت ما شفتوش، لم ترى هذا الكلام، وأنت لا تضمن من نقل هذا الكلام. كيف وهو والحاكم ولحد النهاردة أنت شايف شعار المملكة العربية السعودية السيف وإيه ولا إله إلا الله، الاثنين مع بعض، وده الحاكم وده العالم، الشيخ الأمير محمد بن سعود والشيخ الشيخ محمد عبد الوهاب أو محمد بن عبد الوهاب ده أمير الدرعية، وتزاوج السيف والقلم فأنجب الدولة الموحدة التي تراها الآن. ولذلك يعني بينهم برزخ لا يلغيان، للعلماء لهم الدولة في المملكة، وده الشرط اللي وقع بين محمد بن عبد الوهاب وابن سعود. العلماء لهم الفتوى ولهم حكم، ولا يجوز للحاكم أن يفرض ضرائب أو يغلي أسعار إلا إذا استشار العلماء. وأقرب حاجة الشيخ صالح بن حميد ده رئيس مجلس الشورى، وده إمام الحرم، إمام أئمة الحرم، لما الملك سابق قبل أن يموت فرض بعض الضرائب فاتصل به قالوا لا أوافق وهذا لا يجوز ولا يضر بالمواطنين، قد نزولا على رأي العلماء لغينا هذه الضرائب، لأنه لا يجوز ولا يحق له أن يفرض ضرائب إلا بإذن أهل العلم، وأهل العلم لا يفرضونها ظلما إلا إذا كانت البلد في حالة حرب أو في حالة كذا أو حالة كذا. فطبعا خرج على أي حاكم هو؟ فرعون، نعم خرج عليه. يعني الشيخ محمد بن عبد خرج على فرعون وخرج على همام وخرج على النمروز، واخد بالك؟ لكن الحاكم هو محمد بن سعود، وده صديقه وصاحبه وعمله مملكة كما تراه. متى خرج عليه؟ وإلى اليوم ما زال العقد ساري. خطيب العرفات، الخطيب الأمة في يوم عرفة مين؟ ها؟ قال الشيخ، قال الشيخ اللي هو الشيخ محمد عبد الوهاب، ما زال أولاده بيتولوا هذا المنصب الديني، وما زال أولاد ابن سعود بيتولوا المنصب الدنيوي، والاثنين ماشيين مع بعض. فيبقى خرج عليه كيف؟ طيب نخليه خرج على الحاكم. هل محمد بن عبد الوهاب نبي معصوم؟ أخطأ. ده لو فعل يعني نقول أخطأ، لأنه ليس نبي وليس معصوم. وهذا الكلام طبعا مخالف لقواعد أهل العلم، لأن العلماء يقولون يعني من خرج على العلماء خسر الآخرة، ومن خرج على الحكام خسر الدنيا. في ناس خرجوا من الاثنين يبقى خسر الدنيا والآخرة. في نوعية ما يعني عارفينها يعني مجموعة كده، خسر الاثنين، خرج على العلماء وخرج على الحكام. وطبعا لأنه طبعا ما هوش دارس سياسة ولا دارس علم ولا سياسة شرعية، ممكن أي قرار بيتخذه الحاكم يبقى هو ضده. أقول القرار بيتخذ فيه مصالح كتيرة جدا بتحف وقرائن مع القرار، ممكن يضر القرار مجموعة من الناس وينفع الأكثر، لأن الحاكم غير معصوم. نقول القرار سليم سليم، ولكن طبعا احنا كناس غير دارسين، وكل هدفنا الشتيمة في الحكام والتكفير الحكام ومن وراء الحكام بدون مسوغ. ولك اخرج على الحاكم تقدر؟ انت عارف يعني ايه الخروج على الحاكم؟ يعني دمار البلاد، يعني حرب اهلية، ولا يفعل ذلك الا مجرم محدث في دين الله تعالى، قتل واجب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. واحد عمل عملة وهرب وانت هربت، قال انت ملعون. لعل اللي عمل العملة ليس ملعون، لان النص الحديث ما بيقولش انه ملعون، اللي عمل العملة ده ليس ملعون، الحديث ما جالش كده، ولكن قال لعن الله من آوى محدثا، رجل عمل عملة وانت هربت او انت ملعون. فالمسألة مصالح العباد في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. هتقول لك ده حاكم خد الحكم بالغصب، أقول لك اقرأ الأحكام السلطانية وقرأ كلام شيخ الإسلام في السياسة الشرعية. يبقى الحكام عندنا اثنين: حاكم بويع بالشورى وبايعه الناس اختيارا وجب على الناس الطاعة، وحاكم غلب الناس بالسلاح وحكم ودان له الناس وجب على الناس أيضا الطاعة. يعني عمل انقلاب عسكري وبقى الحاكم خلاص ومسك الحكم، يبقى ده وجبت له الطاعة. يا إما يطلع بالشورى وباختيار الناس، يا إما بالغلبة والسلاح وبقى هو الحاكم، يبقى وجبت له الطاعة. إيه السبب؟ إيه السبب؟ حتى لا تحدث فتنة في الأرض وفساد كبير. لأن عملاء الغرب والغرب يريد أن يدخل هذه الأفكار في ذهنك، قم تخرج على الحاكم وتخرج على فلان وعلى علان وعلى علان، يبقى بيحصل حرب أهلية في البلاد. أدي أنت شفت الصومال، شفت أفغانستان وباكستان وكل دول العالم، وكل دول العالم. يعني في الصومال ما كان إنسان يستطيع أن يؤذن في مسجد وتقام جمعة، بقى معقول يبقى خطيب يقف على المنبر والناس قاعدة أمنة كده؟ مستحيل. ده حرب أهلية، وده خصم ده وده خصم ده، أول ما يشوفك يموتك على طول، مفيش أمن، مفيش أمن. ولذلك يعني لو حاكم ظالم بيقول لك اعبد فيه ربك، صلي وقم ليل وهيص، دعه وظلمه. طب تخرج عليه؟ لا يجوز، هتعمل حرب أهلية وفتنة، حرب أهلية وفتنة. ده انت مجرد ما بتشوف مظاهرة في الشارع، ايه اللي بيحصل؟ عشان نعالج آثار المظاهرات ديت تاخد سنتين، تخريب وتكسير سيارات وباترينات ومحلات وكلام من الهايب. انت بتخرب بلدك ليه؟ واحد يطلع على القطر يخربه، كسر الابواب والكراسي، طب مين اللي هيصلحه؟ ما هو انت لا تصلحه. هفرض ضرائب على جفاك وهاخد واصلح من جيبك. يعني خليك انسان عاقل، بلدك بتحافظ على تراث بلدك، ما تسمعش كلام اي احد، اي واحد اسمع كلام العلماء بس. وده كلام شيخنا الالباني رحمه الله تعالى، قال الخروج على العلماء خساره الاخره. يبقى انت كده يعني بره خالص، طالما خسرت العالم بخسرت الاخره، من يدلك على طريق الخير وطريق الجنه؟ طيب لو خرجت على الحاكم خسرت الدنيا، يا تقتله يا يقتلك، يا تخرب في البلد والبلد تبقى بلد فاسده لا تستطيع ان تقضي مصالحك. ان البلد اللي فيها حرب اهليه يقدر يروح الشغل الصبح؟ يا العراق مثلا الان تقدر تبعت ابنك الدكان تقول له روح هات لنا كذا كذا تامنه؟ لان حرب اهليه، فساد في الارض. بلد امنه تقدر تتحرك فيها كما تريد، حتى ولو كان الحاكم دكتاتور وظالم وكل المنابات بياخدها له. والله لو خد كل ملك البلد وانت ماشي في الشارع امن، اقولك برضه انت في خير. كفايه جو انك ماشي رايح جاي ومحدش بيقول لك تلت تلاته كام. صحيح انت مش لاقي تاكل ومفيش في جيبك فلوس، بس نعمه الامن احسن من نعمه المال. انا هديك بلايين وتبقى قاعد مرعوب، تبقى تطلع من الباب ورصاصه خطا تيجي لك تموت، قيمت لك ايه الملايين؟ ولكن اهم حاجه الامن. افضل نعمه، افضل نعمه على البشر نعمه الامن. يا شوف ربنا بيمتن على عباده، اولم نمكن لهم حرما امنا. يعني بيمتن على العرب انه مكنهم حرم ايه امن. ده مش كده بس، ويتخطف الناس من حوله، يعني الناس من بره اللي معاها تجاره بيخطفوها، اللي معاه شيء بامراه بيخطفوها، ولكن هنا المكان مكان امن، ربنا بيمتن على عباده. فالامن نعمه كبيره جدا. فهذا المجرم الذي او الكذاب الذي يقول لك ان الشيخ محمد عبد الوهاب خرج على الحاكم، كيف الشيخ محمد هو الحاكم نفسه؟ هو صاحب السلطة الدينية، وابن سعود هو صاحب السلطة الزمنية، والاثنين مع بعض. فكيف يخرج عليه؟ وهم الاثنين بنوا المملكة، وما زال العلم السعودي شاهد على التزاوج بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية. السيف محطوط ده رمز العقاب، رمز السلطة السيف، ولا إله إلا الله اللي هي رمز الايه؟ الدين والتوحيد. ما زال العلم عليه هذا الايه؟ يعني هذا المستوى. فمشكلة الناس انك بتسمع اي واحد قال كلام ويرد بالكلام ويقول لك الله. الشيخ محمد خرج؟ اه خرج. خلع الحاكم؟ اه. يبقى طب ليه الشيخ ما بتخرجش؟ اقول لك هو محمد ابن عبد الوهاب وليس محمد ابن عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الكعبة وكانت مليانة اصنام، مليانة اصنام، وخرج وهاجر. فين بعد فتح مكة؟ بعد ما هدمش الاصنام وحطمها الا بعد ما تم الفتح. هل هو اول ما دخل مكة لما تقرأ في فتح مكة كان عينه على الاصنام هد على طول؟ ابدا. ده قضى على المجرمين حتى ولو كانوا متعلقين بأسرار الكعبة وامن البلد، وبعد ما البلد تأمنت وفتحت مكة اخذ يطعن في عيون الاصنام، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ودي كانت اخر فصل في فتح مكة. وده بيعلمك ترتيب واولويات، ترتيب واولويات. يا لو انا دخلت مكه وهو ما بدأت بالأصنام ههيج عليها عباد الكفار لن يسلموا أبدا، لأني كسرت شيء أو أفسدت شيء هو يحبه. الأول أدخل في قلبه العقيدة وحب الله تعالى وحب رسوله، يبقى هو لوحده هيبغض الأصنام. لما يراني أكثرها هيفرح، أو أضعف الإيمان يسكت. ولذلك دراسة العلم الشرعي على أيدي العلماء الربانيين يريحك، يريحك. هقولك ده ما بيحكموش بشرع الله، بلاش، ما بيش عاوزينه بيحكموا شرع الله، ده بيظلمه، برضه يظلمه. الشرع آمن ولا لا؟ آمن؟ آمن. واحد اعتدى عليك ويتكتب بلاغ للمركب، يا هاتي يا غفير هات لنا فلان ونحججه معاه، انت عملت كذا كذا، اجراء تحقيق، يبقى دولة آمنة. كل اللي في دماغك ده ولا يساوي شيء، مجرد ان يبعت واحد يقول تعالى انت عملت كذا كذا ويعاقبوه ويديله محاكمة ويعاقبه وياخد جزه، دي دلالة ان فيه امن في البلد وانت تساعده. خلي راح منك فلوس، خلي راح منك املاك، ولكن انت بتتحرك بامان. ابنك بياخد شنطته على كتفه ورايح المدرسة وانت ما فرحان بيه، الواد ماشي بتنطط، طيب لو مفيش امن هيتنطط الواد وينش يروح المدرسة؟ الطفل الصغير ده هيروح الحضانة وانت سايبه كده رايح الحضانة؟ خلي عربية تدوسه ولا تلطشه، واخد بالك؟ حاكم ودي المركب هيسيب السواد؟ طيب هو الواد ده ابنهم؟ ابنك انت مواطن لازم تكون امن، وده من عمل الحكام ان يامن لك البلد، يامنها لك، تمشي مرتاح وامن غير ملتف، بيمسك الحرامي، بيمسك الزاني، بيمسك اي مرتشي، اي طبعا ده سلطه بتراعي حقوقها. فلو خرجت عليه ايه اللي يحصل؟ فساد في الارض، خراب الديار وخراب البلاد. نعمة الأمن أنت لا تدركها. أنا عشت في بلاد وشفت بلاد وسافرت في بلاد، يعني عشان تطلع بره يقول لك ممنوع يا شيخ، إذا كنت تطلع بره للمركز الإسلامي في المكان الفلاني تطلع بره تدينا خبر، لو أنت عاوز طلب إحنا نجيبه لك، لأنها ما نقدرش نأمنك لما تطلع من الباب. حتى في أمريكا نفسها، في أمريكا تطلع ممكن عافيت يا أخي من شياطين الخمر والنساء وكده، يعني شياطين يقول لك ما تطلعش لأن أنت عاوز نجيبه لك لحد، لان مجتمع غير امن. حتى امريكا مجتمع غير امن، ما غير امن، غير امن مطلق. طيب بلد مسكينه زي بلدنا، وياما بقول دي افضل بلد على وجه الارض مطلق، يا برغم بلد الحرمين فيها الامن المطلق، ولكن طبيعه الشعب طبيعه نافره. الشعب المصري شعب طيب غلبان، تقول له اسف يقول لك خلاص ماشي حاضر، طاح طيب خالص، انسان مسكين. انت تقول له اسف وشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. أطيب شعب في التاريخ، إلا طبعا قلة قليلة يعني ضحك عليها الشيطان. عاوز تصوم تصوم، عاوز تقوم تقوم، عاوز تعمل تعمل. أنت بتقول أنا صمت مع السعودية وخالف، حد قال لك لا حاجة؟ قالوا لك أنت بتعمل كده ليه؟ ها لو حتى خالفوا وفطرت يقول لك أنت بتعمل كده ليه؟ الناس سايبينك براحتك وبحريتك وبتعمل اللي أنت عاوزه. طب خلاص بقى ما تعكرش المصيبة، وتعكر على نفسك وتعكر الجو وتعكر البلد، سيب البلد آمن. تقول ده خرج الشيخ محمد عبد الوهاب وخرج وخرج، اخرج روح شوف ايه اللي هيحصل لك لما تخرج، وانت راجل المفروض يكون عندك عقل. يعني خليك مليون شخص، دبابه واحده تخليك تبات في جوهرك الصبح، يعني مجرد ما الدبابه تطلع كله على الجحور، هتعمل ايه انت؟ يبقى الحاكم ذو الشوكه اللي هو اخذ الحكم بالشوكه والسلاح وجب طاعته، ليس لحبه ولكن تأمينا للبلاد وحتى لا تكون هناك فتنة. وانتم طبعا عارفين طبعي وشخصي، لا احابي احد للحاكم والمحكوم، والكل اللي بيجي ده بسبب اعتراض على مسائل، ومع ذلك الانصاف والعدل مطلوب. بلدك تحافظ عليه، تحافظ عليه، لان بلدك انت الوحيد اللي هتتضرع. الحاكم ممكن ياخد طياره ويمشي في اي بلد، ممكن يبقى محروس بالعساكر والجند وامن، لكن انت المواطن الغلبان اللي هتصلى نارها. انت اللي بتمشي في الشارع، وانت اللي بتروح السوق، وانت اللي بتروح الوظيفه، انت الوحيد اللي هتتحمل كل تبعات الامن. فالواجب عليك انك بتامن بلادك وتحفظها. جماعه بتوع المظاهرات يا ابو المظاهرات ونطلع، واجب نهتف اهتف، وبعدين عملت ايه؟ نرفض نشجب نغير، عملت ايه؟ قول لي. ولذلك الغرب يقولوا العرب ظاهره كلاميه، في الكلام اساتذه. احنا نعترض، احنا نجب، احنا مش موافقين. طب وبعدين يعني؟ ما براحتك. حد سمع كلامك؟ يطلع رجل حراميه واللصوص، واحد معاه موبايل يسرقه، واحد يخطف ساعه، حلق من واحده يشرب ودنه وياخده ويجري، ما هو ده وقت اللصوص الليل، ده وقت اللصوص، يبقى حصل فساد في الارض. ياما كنت في الجامعه، كان يوم المصطفى في السبعينات، كان الشباب اللي معانا في الجامعه الشيوعيين اللي هم ماسكين الجرايد الان، ده طبعا تفرض معانا في الجامعه عارفينهم شيوعي، بيكره الامن في البلد كره شديد. يقول لك انت قاعد تسمع محاضره، هو ده وقته؟ هو ده وقت عيل؟ اطلع يا راجل خلينا نهد البلد دي. طب هنبداوا بعدين تسكن فين؟ نهدوها ونروح فين؟ نروح لاجئين في يتيم. طبعا ده شيوعي يكره نفسه. وشوف الجرايد لي عناوين فاضحه عشان تطلع الفلوس اللي في جيبك تبذ، وهو ياخد ملايين. يعني واحد صحفي عامل جريده اسبوعيه انا اعرفه كويس، واخد بالك، رصيده دلوقتي فوق من 30 40 مليون، وهو ما كانش لاقيه في الصعيد مش لاقي ياكل. صحيح والله نادح من الصعيد او دخل الجامعه وهو يعمل اي حاجه. ليه؟ لان كل اسبوع بيدخلوا 2 جنيه من عشرات الملايين المهابيل. اديك عنوان كده يقول لك ليه؟ هذا بندكت المجرم الذي يصب النبي صلى الله عليه وسلم. طب وانت زعلان عشان النبي؟ طب ما انا عارفك ده انت شيوعي. لا النبي انت عاوزه ولا غيره، بس انت عاوز فلوس. ليه؟ لانها شعب غير مثقف وشعب ماشي مع الامعات. وللاسف تلاقي مثلا جماعه زي الجماعات المعموله المصنوعه، اول ما يحصل شيء يطلعوا يعملوا مظاهرات ويسيطر على النقابات ويسيطر، وانت فاكر الجماعه الاسلاميه لا هي اسلاميه ولا لها علاقه بالاسلام، ولكن ده الفيلم اللي موجود من زمان، ده فيلم وكل فيلم له ابطال وكل جزء في الفيلم بيمثله مجموعه من الناس، وده كلام كله متفق عليه، وفي النهايه بيقول لك اتفضل طلعوا براء. طب ما احنا عارفين قبل ما يخدموا براء، اما الفيلم ده فيلم بيتمثل المواطن العاقل المثقف، يعني يبعد عن كل هؤلاء. وهذا قول تعالى: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء خالص، انما امرهم الى ايه؟ هو اللي هيعرف ايه اللي جواه. ولذلك في الفتنه وجب الاعتزال يعني ايها الكرام. يبقى الشيخ محمد عبد الوهاب خرج على الحاكم، اذا كان هو الحاكم نفسه يبقى خرج على من؟ يعني صحح معلوماتك واسال اهل العلم، لان جماعات التكفير والخوارج والجماعات اللي اليهود مشكلينها، هتقول جماعات اسلاميه، اقول لك ابدا اليهود اللي شكلوها في دهاليز المخابرات. كل شويه يطلعوا فيه، شوف يعني عباد الشياطين، كل يوم فكره جديده اليهود بيخترعوها ويخلقوها ويولدوها في المعامل ويدوها الناس، تفاجئ بان واحد يقول لك ايه ما فيش عذر بالجهل. اقول له ماشي زي بعض، واساله والله اول واحد جاي الكلام ده قلت له ما حكم المصراه؟ قال لي ايه؟ قلت له حكم المصراه ايه؟ قال انا اول مره اسمع الكلمه دي. قلت له بقى اعذرك بجهلك ولا احكم عليك بقى بمذهبك؟ ده ربنا بيقول اهو. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، يعني اثبت ان في ايه؟ ان في جهل. طب الجهل ده يحصل فيه ايه؟ وتوصل لكلام ربنا كلام تاني؟ وفي صحيح البخاري كما جاء عن الرسول قال: ليس شيء احب الى الله من العذر، كلام صريح. ولذلك ارسل الرسل وانزل الكتب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لازم بلاغ. ولكن الاهواء ما لهاش نهايه، واحنا بلد مفتوحه، واليهود عمالين يخلقوا افكار ويبصوها للشباب غير مثقف وغير عالم، وحملوا افكار وجماعات وحملوا البلد ما لا تحتمل ولا حول ولا قوه الا بالله. فاي واحد يقول لك ده فلان خرج على الحاكم، قول له سنك كم سنه؟ انت عندك كم سنه؟ علم الحديث ضابط بيربط المسائل دي. جماعه من اليهود العراق فجابين وثيقه للحاكم بيقولوا ده احنا معانا وثيقه ان احنا ما ندفعش اللي اسمه ايه؟ اللي هو الفلوس بتاعت الذمه. مش هندفع الجزيه بتاعتنا اللي علينا مقرره، مش هندفعها. ومعانا جواب اهوت، والجواب ده هوت معمول سنه 3 هجريه، وماضي عليه معاويه بن ابي سفيان، وماضي عليه ابو هريره، وماضي عليه مش عارف مين. ده فعلا جماعه ماضيين، ده توقيعات الناس ديت يعني. ورطه. يعني مش هتدفعوا الجزيه يا جماعه؟ لا مش هيدفعوا، ده احنا معانا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم اهوت ومضى عليه الصحابه. فجابوا عبد الله بن المبارك امام المسلمين وحجه لله في علم الحديث، قال له خد الجواب ده، شوف الجماعه دول بيدعوا دعوه ان هم ما لهمش جزيه وده الصحابه. قال الله. أبو هريرة ماضي ودي سنة 3 هجرية. ده أبو هريرة أصلا سنة 7 هجرية في خيبر، ما كانش أسلم خالص ولا دخل إسلام أبو هريرة ولا معاوية دخل. إيه الكلام ده؟ فطبعا رد العالم المحدث لأنه بيحفظ التواريخ، يحفظ التواريخ وحافظ تراجم الرجال والناس، فرد المسألة على طول. طبعا ده لو كان كله بقى زلابية زي بعض يقول لك ايوه والله ده كلام صحيح، ده يمضي أبو هريرة ماشي خلاص يا سيبوا الجزء عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أمنة لأصحابي، فإذا مت أتى أصحابي ما يوعدون، وده اللي حصل فتنة بعده. وأصحابي أمنة لأمتي، فإن ذهب أصحابي أتى أمتي إيه؟ ما توعد. والعلماء أمنة بعض الصحابة للأمة، فإن مات العلماء أتى الأمة ما توعد. يبقى هيصة كل واحد يقول أي حاجة. فطبعا أي واحد يقول لك ده فلان كذا وفلان كذا، قول له أنت عندك كم سنة؟ خلي عندك 200 سنة، 200 زي بعض، نديك 200. الأسرة السعودية، محمد علي لما كلف ابنه إبراهيم يحارب الحركة الوهابية كان سنة كام بقى الحياة محمد علي؟ 1807. إحنا سنة كام؟ إيه رأيك؟ يبقى أنت شوف ده ما كانش سعد الزغلول تولد، ولا أحمد عرابي، ولا حد من دول كانت تولد حتى أصل. يبقى إذن اختراع لا يجوز. لما تحاكم المسألة للعلم وأهل العلم فبيرد المسألة رب رفيق، والله تعالى أعلم.